هدى للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم إن شاء الله في الحلقة الأخيرة من سورة الحشر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا هذه السورة على خير، والجزء كله والمفصل كله على خير، والقرآن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن. حبتي في الله، لقاء اليوم هنحاول السورة اللي فاضل من السورة كتير، بس احنا قلنا منهجنا في هدى للناس مش هنقف وقفات تفصيلية. هحاول بعد كده نحلكم على بعض المصادر اللي حابب يستزيد، لكن خلينا نبدأ بآية اليوم في سورة الحشر اللي تابع معانا الحلقة الأولى. اتكلمنا عن أحداث السيرة اللي خاصة بغزوة بني النضير. الحلقة التانية اتكلمنا عن المقدمة وبعض الأحداث ومجموعات المؤمنين المهاجرين والأنصار إن لم تكن مهاجريا أو أنصاريا فلا أقل من أن يسلم منك هؤلاء، فتدعي لهؤلاء وتحاول تلحق بهم. لذلك بعض العلماء قال والذين جاءوا من بعدهم ليس المقصود بهم التابعين، بل المقصود كل من جاء إلى يوم القيامة له فرصة أن يلتحق بهؤلاء وأن يدعو لهؤلاء. القرآن عجبنا من الأصناف الثلاثة والعلاقة الغريبة العجيبة التي تكون كأنها نادرة في التاريخ. ناس ضحت بكل حاجة عشان ربنا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وناس حبت ناس ما تعرفهاش عشان بس هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم واداله كل حاجة، وناس بتدعي لهم. في بقى علاقة تانية قائمة على المصلحة فقط، العلاقات المصلحية بين اليهود والمنافقين. ألم تر، هنا الآية بتبدأ بتعجب، انظروا إلى العلاقات المصلحية وإياكم أن تكونوا مثلهم. لو أنتوا بقيتوا زيهم، علاقتكوا علاقة مصالح، هتتغلبوا من اليهود. لو علاقتكم بقت وعود زائفة بينكم من بعض وفرقتوا المسلمين والمسلمين تفرقوا، هتتغلبوا من اليهود. ألم تر إلى الذين نافقوا ومن علامات نفاقهم يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. إخوانهم إزاي؟ ده دول قبيلة ودول قبيلة. إخوانهم في الدين، حتى دول دين ودول دين تاني. إخوانهم في المصلحة، الاتنين بيعادوا المسلمين. لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، شوف الوعود بقى. احنا قلنا في أحداث السيرة ان مما ثبت بني النضير ان بني النضير قالوا معانا الحصون، وفي نفس الوقت ابن سلول قال لهم ولا تقلق، انت تحط في بطنك بطيخة صيفي، انا هبعت لك الاكل والشرب، ولو حصل حرب انا معايا 2000 مقاتل اقاتل معاك. قال له لئن اخرجتم انا ماليش وعد في المدينة لو انت خرجت. بني النضير يخرجوا ودول يعني اخويا، اسيب ويخرج وانا ما اخرجش؟ لئن اخرجتم لنخرجن معك، ولو حد قال لي ما تقاتلش لا، ولا نطيع فيكم احدا ابدا، ولو حصل قتال وان قتلتم لننصرنكم، والله يشهد انهم لكاذبون، والواقع يشهد، وشهاده الله كافيه، والواقع يشهد انهم لكاذبون، وتجارب الحياه بتشهد انهم لكاذبون، وان المنافق عبد الدينار والدرهم، وان المنافق عبد للي بيكسب، والمنافق ليس له انتماء صلب، هو شخص سائل يبحث عن الفائز ويشجعه. لئن اخرجوا لا يخرجون معه، وقد حصل اليهود خرجوا والمنافق ولا كانه هنا. انت مش قلت لما اليهود يخرجوا هتخرج معهم؟ لئن اخرجوا لا يخرجون معه، ولئن قتلوا لا ينصرونه، وقد حصل. يعني حصل قتال والنبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود، المنافقين ما عملوش حاجه، ولئن قتلوا لا ينصرونه. اللي جاي دي ما حصلتش، دي من باب الافتراض. ولئن نصروه، ولو افترضنا ان المنافق راح ينصر اليهود ليولون الادبار ثم لا ينصر. تمام؟ ليه لما بيحصل اجتماع المسلمين مع بعض، ناس صادقه تنفق وتضحي، وناس تحب من هاجر إليها، وناس تدعي، لما يحصل التكاتف والإيمان بالقرآن زي في آخر السورة، الإيمان بالأسماء والصفات، ويحصل الإيمان ده ويحصل اقتحام على اليهود، ليه اليهود يتغلبوا وليه الحصون ما بتنفعش وليه المنافقين تبيعهم؟ لأن اليهودي والمنافق تفكيرهم مادي، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. غريبة قوي، اليهودي المفروض ان هو دينه محرف بس بيؤمن بالله وباليوم الاخر، لكن من كتر حساباته الماديه، حتى من غير السوره هنا، من كتر حساباته الماديه قالوا يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا. كتر حساباته المادية ممكن يخاف من السلاح اللي مع المسلم أكتر ما يخاف من ربنا، ويبدأ يحسبها ويشوف قوة المسلمين متكاتفين وهيهاجموه يخاف، يفرق بينهم يهجم عليهم. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. إزاي واحد يفكر كده؟ ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يفقهون تكررت في القرآن، وبرضه موجودة في سورة الأنفال. في لما حصل الأنفال ذكرت الأعداد، إحنا مين نكسب لما نكون نحارب لما نكون كام، 10 قصاد 100، ذكر هناك الفقه. هنلاحظ دايما في قتالنا مع اليهود في بعد غيبي، في بعد من التعلق بالله، المسلم ينظر إلى هذا البعد الغيبي ولا ينظر إليه اليهودي. حينما نتساوى في النظرة إلى الدنيا نحن واليهود ينتصر اليهود، حينما يكون معنا هذا البعد الغيبي ينتصر المسلمون. ومما ختمت به السورة عالم الغيب والشهادة، إن هنيجي إن شاء الله في ختام السورة بعض المفسرين ربط الأسماء المذكورة بأحداث السورة، ربط الأسماء المذكورة بأحداث السورة. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. من شدة وثوقهم في الأمور الدنيوية والحسابات المادية لا يقاتلونكم جميعا، سواء اليهود والمنافقون، إلا في قرى محصنة. لو حس إن هي تبقى وجه لوجه ونفس العدد وقصاد بعض يقولك لا، مع حصون ومع دبابات ومع دعم إلا بحبل من الله وحبل من الناس، ومع دعم من دول زي أمريكا يقاتل يواجه هو بنفسه، لا. يعني شوف زي مثلا حرب غزة، قلة مستضعفة محاصرة لسنوات مقابل جيش بيقولوا انه من اقوى جيوش العالم ومعاه دعم من اعتى جيوش العالم ودول العالم ودبابات، وقاعد بقاله دلوقتي سنتين بالحسابات المادية. ده يعني الحسابات المادية هم يقول لك احنا اسبوع ونخلص، يعني الدولة اللقيطة اللي بتسمى اسرائيل بتقول لك اسبوع ونخلص، وفعلا بحساباته المادية تقول كده. لكن في بعد غيبي في القتال، وهو لا يجرؤ الا بعد ما يبني الجدر والحصون والدبابات والطيارات والدعم، ولما الحاجات دي تقل عنده برغم لسه عنده وفرة يصيبه حالة رعب وهلع ويسافر لده ويتحايل على ده وعايز دعم. لذلك إذا تخلى عنه الناس وسقطت الجدر ينهزم اليهود حتى في قتال الساعة، فيختبئ اليهودي خلف الشجر، ولازم يستخبى والحجر. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. طب ليه ما يطلعوش وجها لوجه مع المسلمين؟ بأسهم بينهم شديد. البأس الطبيعي انه يوجه للعدو، لو البأس توجه بيننا وبين بعض تحصل الهزيمة، ويذيق بعضكم بأس بعض. هي دي المشكلة. الآية في ذم اليهود، تخيل اننا وقعنا في هذه المذمة. ذلك ابن عطية للمتقدمين وابن عاشور المتأخرين اشار للمعنى ده، اشار لمعنى ده تحذير المسلمين ما تبقوش كده، وللأسف أصبحنا كده. لا تتبعونا سنة من كان قبلكم. بأسنا أنت ليك، كل واحد فينا عنده بأس، عنده قوة. بأسك وقوتك الشديدة المفروض توجهها للعدو. لو أنا بأسي حطيته في أخويا وأخويا بأسه فيه، وأصبح البأس بيننا مش لعدونا. لذلك إزاي هما مختلفين وبيحاربوا المسلمين، صنعوا عدو واحد، يجتمعون على عدو ما. يعني هم مختلفين، هم طوائف. حتى إسرائيل الآن يعني شفت أكتر من فيديو بودكاست أو كده بيشرح تشريح المجتمع الإسرائيلي والصهيوني. أما تقرأ في المعنى ده كتب أو تتفرج تكتشف إن هم إيه ده مختلفين جدا، وطوائف ومجتمع هش ما عندوش شيء صلب. فكرة اصنع، وده فكرة أمريكية مشهورة، اصنع عدوا نوجه له المدفع عشان إحنا نكون متماسكين. لذلك دايما حريص على صناعة فزاع ورعب يخوف بيه الناس. ده الحل الوحيد للاجتماع، ما عندوش فكرة يجمع الناس عليه. بأسهم بينهم شديد، وللأسف أصبحنا كذلك. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، هم مش فكر واحد ولا عقيدة صلبة واحدة زي ما بيدعي، وبيظهر ده عند أول أزمة وعند أول مشكلة. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تخيل ربنا وصف، ركز معايا في الوصف ده، لأنه هو وصف بالرغم أنه في اليهود لكن مؤلم، لأنه بيسقط علينا الفترة دي. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. إن القوم اللي بأسهم بينهم شديد وسايبين عدوهم دول ناس مش عاقلين، دول ناس مجانين. من العقل إن لما يجي العدو نجتمع. طب حتى نتجاوز العدو، العدو على أبوابنا ونحن قاعدين نتفرق، وتلاقي تراشق في السوشيال ميديا من الدولة الفلانية والدولة الفلانية ويحرشوا بين الشعوب. إزاي يا جماعة؟ ده وقت قد تكاتف المسلمين. ازاي ده يكون وقت التفرقه؟ ازاي ده؟ مفيش عقل. ذلك بانهم قوم لا يعقلون. الغدر اللي حصل المنافقين لما باعوا اليهود، وده متكرر على مدار الزمان، كمثل الذين من قبلهم قريبا، بنو قينقاع حصل فيهم كده، واهل بدر اللي اتغلبوا من المشركين حصل فيهم كده، ذاقوا وبال امرهم، ده في الدنيا، ولهم عذاب اليم. ده المثل الاول، بالذين من قبلكم. ودي عادة الشيطان، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر. مين الشيطان اللي قال للإنسان اكفر؟ هل المقصود بيه جنس الشيطان اللي ما بيضحك على أي واحد والواحد ده يصدقه، فيجي الشيطان يوم القيامة يتبرأ منه؟ ده مقصود الآية؟ وارد. ولا مقصود قصة معينة وردت في الإسرائيليات، إن كان في عابد أيا كان اسمه، برصيصة أو غيره، عبد الله لسنين، ثم فوت الناس الله العافية والسلامة، وجي الشيطان ضحك عليه وخلاه يزني بامرأة، وبعدين ضحك عليه وقال له أنا اللي وقعتك في الفتنة وأنا الوحيد اللي هنقذك منها، لو سجدت لي أنقذتك، فسجد له فكفر ذلك العابد، نسأل الله العافية. فضحك عليه الشيطان. هل المقصود بيه قصة معينة، ولا جنس الشيطان والإنسان، ولا أبو جهل اتضحك عليه في بدر والشيطان غرهم وقعدوا يقولوا ويضحكوا على المسلمين وقالوا غر هؤلاء دينهم؟ كل هؤلاء تصلح عليهم الآية. دائما الشيطان يخدع الإنسان، يديله وعود ويضحك عليه. الشيطان يستعمل التخويف والوعود الزائف، الأماني والمخاوف، يعدكم الفقر وغرتهم الأماني. هو دي أساليب الشيطان، دي الزراير اللي بيلعب عليها الشيطان داخل صدر الإنسان. كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر، اكفر وأنا هنقذك، اكفر وأنا هساعدك، اكفر وأنا أديك العطاء، اكفر هيديله حاجة. فلما كفر الإنسان سده، أيا كان الإنسان معين أو جنس الإنسان، الشيطان قال إني بريء منه، إني أخاف الله رب العالمين. لما شاف الجيوش المسلمين في بدر قال إني أخاف الله رب العالمين، أو يوم القيامة في النار، ولكن ولا تحين مناص، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، خطيب النار، ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. حسرة المشرك وبيسمع خطاب الشيطان. فكان عاقبتهما، سواء الإنسان ده المعين أو جنس اللي اتضحك عليهم، أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. لغاية هنا ده قسم من العلاقات المصلحية، وفي قسم من العلاقات الإيمانية المتشابكة التي علاقات عجيبة، لم يجمعهم المال بل جمعهم الإيمان. ألوان مختلفة، قبائل مختلفة، اجتمعوا على نصرة دين الله ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم. الأنصار لما جم في البيعة قالوا فما لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الجنة، وبايعوا. مهاجرين راحوا مع الأنصار، والأنصار أعطوا كل شيء، والذين جاءوا من بعدهم ضحوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. دي علاقة، في علاقة كلها مصلحة، يوعدوا ويخلف ويشوف مين الكسبان. لو اخترتوا العلاقة الأولى هتنتصروا، لو اخترتوا العلاقة الثانية هتنهزم. يا أيها الذين آمنوا، تختم السورة بنداء المؤمنين. السورة بتتكلم على حرب بين المسلمين واليهود، وبتتكلم عن غدر المنافقين، ثم تختم بنداء للمؤمنين. إيه الخطاب اللي يوجه للمؤمنين؟ اتقوا الله، اتقوا الله في علاقتكم مع بعض، اتقوا الله في علاقتكم بالدنيا، اتقوا الله في علاقتكم بالنبي صلى الله عليه وسلم، اتقوا الله في علاقتكم بالله، لا تسيئوا الظن بالله، اتقوا الله. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. خد بالك، مش اتقوا الله وقدموا لأنفسكم. يعني في فرق ان انا اقول لك اتقي الله واشتغل لدين ربنا، وبين اقول لك اتقي الله بص كده في دفترك، في دفتر حسناتك، انت عملت ايه؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اقعد جلسة محاسبة، انا عملت ايه؟ انا عندي 20 30 40 50 60 سنة، انا عملت ايه لدين ربنا؟ وانا قدمت ايه؟ انا اقعد كده، ناس جهدت صادقون، وناس ضحت مفلحون، وناس بتدعي لهم ويدعو يا رب انك رؤوف رحيم. انت فين؟ انت فين في المنظومة دي؟ ولتنظر نفس ما قدمت ليوم القيامة. لا لا، يوم القيامة ده اللي هو غد. تنظر نفسه، انت ممكن الجنة اقرب الى احدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. انت الخطوة اللي جاية ممكن تبقى في الجنة او في النار، الخطوة اللي جاية ما تعرفش. ولتنظر نفسه ما قدمت لغد، واتقوا الله تاني، إن الله خبير بما تعمل. أنت ممكن ترد، ممكن يبقى عندك ردود، مش منتظرين ردود، هذا بينك وبين الله، الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا. دايما يا جماعة القرآن لما بيذكر فئة ضلت بينهانا عن السير في طريقهم، في طريقهم. لاحظ سورة المنافقون إن شاء الله لما نوصل لها ختمت بنداء للمؤمنين، سورة بتتكلم عن اليهود ختمت بنداء للمؤمنين ليه؟ إياكم والسير في طريقهم. والجميل في القرآن إن بيذكر لك السبب اللي خلى اليهود يمشوا في الطريق ده، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. إيه اللي خلاهم يختاروا الطريق ده؟ نسوا الله فأنسوا أنفسهم. يا أيها الذين آمنوا في سورة المنافقون، إذا السورة بتتكلم عن المنافقين ليه ربنا ينادي عليها الإيمان؟ يا أيها الذين آمنوا، ما قالتش يا أيها الذين آمنوا لا تسيروا خلف المنافقين، قالت إيه؟ لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. إيه ده؟ إيه الختام ده؟ ده اللي وقع المنافق، وده اللي وقع اليهودي، وده اللي وقع المنافقين هنا. ولا تكونوا كالذين نسوا الله. هو ربنا مش في حساباته المنافق يا جماعة، ربنا مش في حساباته. عبد الله بن أبي سلول هو مش قاعد الجنة والنار والرسول صلى الله عليه وسلم ونصر الدين، لا لا لا. واليهود مش قاعد بيحسبها كيف أرضي الله، هل هذا هو نبي الله حقا فنتبعه؟ لا، هو مش بيتعامل كده. هو لما عرف ان هو نبي قال له نويت على ايه حي بن أخطب؟ قال عداوته ما بقيت. ابو جهل لما عرف ان هو نبي صلى الله عليه وسلم قال نويت على ايه؟ قال العداوة. لو امنت بيه قبيلتنا هتخسر وقبيلتهم هتبقى احسن من قبيلتنا. لا، ولا تكونوا كالذين نسوا الله، اللي بيشيل ربنا من معادلة حياته عقوبة عجيبة جدا. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأهلكهم، لا. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأخذ أموالهم، لا. عقوبة عجيبة، فأنساهم أولادهم أموالهم، فأنساهم أنفسهم. إيه ده؟ معقول أنسى نفسي إزاي؟ واحد يقول لي يعني ماشي، هو كلام الله حق وصدق، أنا عايز أفهم بس إزاي نسى نفسه؟ ده هو ما يفكرش غير في نفسه. مش أنت قلت اليهودي والمنافق هو بيفكر فكر مصلحي وشر ربنا من المعادلة، ما بقاش يفكر غير في نفسه؟ أيوة، هو بيفكر في نفسه غلط، هو بيدمر نفسه. عارف لما تقعد مثلا مع حد تنصحه تلاقيه بيعمل حاجات غلط كتير، او ابنك، او هتقول له اللي انت بتعمله ده بيدمر نفسك، هو متصور ان هو بيسعد نفسه، انت تقول انت بتدمر نفسك بنفسك. انساهم انفسهم، انساهم حظوظ انفسهم الحقيقيه. تخيل واحد قاعد يختار اختيارات غلط، كل ما يطلع له اختيار يختار الاختيار الغلط، تقول انت بتعمل ايه؟ انت ازاي مش شايف؟ هو نسي ربنا، فربنا انساه نفسه. أتأمرون الناس بالبر، الكلمة دي كلمة محتاجة تأمل. وتنسون أنفسكم. عارف يعني واحد، ربنا يعافينا يا رب، واحد شغال في الدعوة يعني بيدي دروس وبينسى يوعظ نفسه، يقعد يصور دروس ويروح يدي دروس في مساجد ويخطب جمعة وينسى يقول لنفسه اتقي الله. اتقي الله فين؟ قيام الليل. اتقي الله فين؟ الاستغفار. اتقي الله وغض البصر. تخيل ينسى يقول لنفسه ده، دي عقوبة. يعني كتر نسيان ربنا يخليك عقوبة. أنساهم، الفعل نسب إلى الله، أنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. وليخزي الفاسقين، يتحول الإنسان فاسق، صلى الله عليه. ومن الفسق أن تظن إن ما فيش فرق بين أهل الجنة وأهل النار. فربنا بيأكد لك، يقول لك لا، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. الناس فاهمة في دنيتها ان لا يستوي الاغنياء والفقراء، الناس فاهمه في دنيتها ان لا يستوي اصحاب المناصب واللي ما عندهمش مناصب. لكن من المؤمن من اهم القواعد الراسخه عنده ان اهل الجنه دول عالم واهل النار عالم تاني. فاهم ان دول لهم معامله مع ربنا ودي لهم معامله، دي لهم، دول لهم حياه ودول لهم حياه، دول لهم اختيارات في حياتهم ودول لهم اختيارات، ده مصير وطريق وحياه لا يستوي. واحد يقول يعني ذلك المفسرين قالوا ايه؟ المعلومه معروفه. فمثلا بعض المفسرين يقول ايه؟ نزلهم الله منزله الجاهل، كانه مش عارف. لا، هو مع الوقت، مش بس ده احد الاوجه البلاغيه اللي ذكرها بعض المفسرين، وجه قوي، نزلهم الله منزله الجاهل. لا، هو مع الوقت من كتر ما نسى ربنا ونسى نفسه ما عادش بيفرق بين اصحاب الجنه واصحاب النار، ما عادش بيفرق ما بين اختيارات الجنه واختيارات النار، بقى كله عنده زي بعض. اللي يجيب فلوس جنه او نار مش فارقه، اللي اختار في الحياة جنة ونار مش فرق. فمش بس نزل منزلة الجاهل، هو مع الوقت بينسى الفرق. ربنا بيقوله لا يستوي أصحاب الجنة، أصحاب النار أصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، وسكت عن أصحاب النار، مصيرهم معروف، نسأل الله العافية. يبقى الختام، الختام في السورة ثلاث حاجات: وصية لأهل الإيمان مثل للقرآن الحديث عن الله. تاني، اختم بعد رحلة معركة مع اليهود وحصار تحريق للنخل وفيء للمسلمين وخلاف على المال وتضحية من الأنصار وتضحية من المهاجرين واليهود والمنافقين والمنافقين يبيعوا اليهود، أحداث متتالية حياتنا مليانة كده، متابعة أخبار حرب غزة ومش عارف حرب إيه وناس بتتخانق وصراع على الاقتصاد وأزماتك الدنيوية وابتلاءاتك وحياتك وأولادك. فين ربنا في الحياة؟ فين ربنا في معادلة حياتك؟ بعض الناس بينشغل وينسى يتقي الله وينسى ما تنظر نفسه ما قدمت لغد وينسى علاقته بالوحي. ختام السورة بيقول لك ما تنشغلش مع الأحداث وتنسى ربنا. اللي حصل بتقدير الله هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب. الروم لما انتصرت على فارس في بضع سنين، ولله الأمر من قبل ومن بعد. هو أنت متخيل التغيرات السياسية العالمية اللي بتحصل دلوقتي وقبل كده وفي المستقبل تحصل بعيدا عن تقدير الله؟ ده وهم. له مقاليد السماوات والأرض، الخيوط كلها مع ربنا. أنت متصور إيه؟ يبقى الختام ثلاث حاجات: تنظر نفسه ما قدمت لغد، اوعى تقع في فخ النسيان اللي ممكن يحول الانسان لفاسق وينسى الفرق بين اصحاب الجنه واصحاب النار. حديث الوحي القران، معرفه الله. احنا دلوقتي في الحديث عن الوحي. لو انزلنا هذا القران، اليهود فاهم ده وعايز يبعدك عن الوحي. لو انزلنا هذا القران على جبل، تخيل مثلا ربنا بيقول لك لو ربنا جعل الجبل ادراك زي اللي عندك، يعني اداله عقل زي اللي عندك بالظبط وفهم زي اللي عندك، والجبل بقى عنده ادراك وفهم وشويه مشاعر وشويه فهم للغه تمام، جبل وزي ما هو جبل، ونزل عليه القران وفهم الجبل من القران ما فهمه بعض الناس، الجبل هيحصل له ايه؟ الجبل هيتفتت. ليه؟ ده جبل، ده صخور. انا عايز اتخيل مشهد، وده اهل مكه والمدينه والجزيره اهل جبال، شايفين الجبال، جبل احد، تخيل الجبل. تخيل لو القران ينزل والجبل عنده عقل وبدا يفهم سوره الحشر ويفهم الاسماء والصفات اللي جايه بعد كده، تخيل فجاه لو الجبل انهار. لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته، رايت الجبل خاشع، بدا الجبل يخشع متصدعا. ايه اللي حصل؟ ايه اللي في القران خلى الجبل يتشقق؟ خشية الله. يعني أعظم معنى قرآني خشية الله. يعني لو ما طلعتش من دروس هدى للناس دي كلها، ولا من قراءتك للقرآن، ولا من قراءتك للتفسير، ولا من سمع أي حد في القرآن، لو ما طلعتش بالخشية أنت خسرت أعظم حاجة. ارجع تاني اقرأ فإنك لم تقرأ القرآن. القرآن ختم بالحديث عن الله، قل هو الله أحد. أعظم آية في القرآن آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أعظم سورة، الحمد لله رب العالمين. أعظم شيء، الحديث عن الله. اوعى تنشغل بالتفاصيل واللغة واللفظة والخلاف وتنسى خشية الله. اوعى اوعى تطلع من القرآن من غير خشية الله. الجبل فهم إن أعظم معنى قرآني هو الخشية. الجبل الدك، الجبل اتشقق. تعرف يعني ايه ان ترابيزه زي دي لو نزل عليها زي سوره الحشر تلاقيها شققت؟ لذلك قالوا هذا مثل ليذم الانسان، يقول له انت فين، انت فين من المعاني، انت ايه القسوه اللي عندك دي. ثم قست قلوبكم، بعض المفسرين ربط الايه دي باليهود كالحجاره او اشد قسوه. ربنا بيقول اليهود، وطبعا احنا ممكن نسال الله عافيه نبتلى بهذا البلاء، انتوا قلوبكم بقت حجر، شفتوا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وحاربتوه، شاقوا الله ورسوله. في ناس شافت ايات من ربنا وفضلت معرضه. رايته خاشعا متصدعا من خشيه الكلمه دي يا جماعه محوريه قوي، من خشيه الله. كلمه تخليك تقول ايه ده، وانا بطلب العلم ليه، وانا كنت بذاكر السيره ليه، وانا كنت بتعلم تفسير ليه، وانا بتفرج على اللقاء ده ليه، هو انا معقول بعمل حاجات في حياتي دينيه والخشية واقعة مني؟ معقول؟ لا، ارجع راجع نفسك، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فقرأ فإنك لم تقرأ. وتلك الأمثال، ليه ربنا يقول لنا مثل زي ده؟ تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. محتاج تتأمل، محتاج أتأمل أنا إيه علاقتي بالقرآن؟ علاقة درس بيبسطني وتفسير قريته وشوية خلافات لا لا لا، العلم الحقيقي الخشية. المعلومات كمعلومات مهمة، والتعب في طلب العلم مهم، هذا من العبادة. إن لم تثمر هذه الأمور خشية في خلل. أول سورة بدأت بإقرأ وختمت اسجد واقترب، لازم القراءة معها اسجد واقترب. قراءة القرآن وقراءة الوحي وقراءة العلم عندنا باسم الله، ليست باسم الدنيا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، من خشية الله مفتاح الفهم. الطبري ربط ربط عجيب بين الآية دي وبين ختام السورة، هو الله معنى الكلام بتاعه، وكيف لا نخشع وكيف لا تخشى، والقرآن يحدثك عن الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. القرآن اللي فيه معاني خلت الجبل، كأن الطبري بيقول لك الأسماء والصفات، وغيره من المفسرين ذكر المعنى ده، الأسماء والصفات المذكورة في خواتيم السورة وغيرها في القرآن، الحديث عن الله في القرآن هو الذي تسبب في دك الجبل وفي انشقاق الجبل. واضح؟ تاني، هو الله، هنا سؤال، هو الله، هو طب هل سبق الحديث عن الكلام عن الله؟ الآية اللي بتتكلم عن القرآن، هنا المفسرين بعضهم قال هو الله بيربطها بالآية اللي قبلها، وبعضهم بيقول لا مش بس باللي قبلها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الآيات اللي جاية تساعدك كيف تتقي الله، أن تتعرف على أسمائه وصفاته. يبقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام. وقد يكون والله أعلى وأعلم، هو الله عايزك ترجع تقرأ السورة تاني بسرعة وتيجي عند هو الله. والله هو ربنا عمل إيه في السورة؟ الله في السورة هو الذي أخرج الذين كفروا، الله في السورة هو اللي قذف في قلوبهم الرعب، الله في السورة هو اللي أفاء المال على المسلمين بدون ما أجفتم عليه من خيل ولا ركاب، الله في السورة هو الذي ألف بين قلوب المهاجرين والأنصار، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، الله في السورة هو الذي فرق بين اليهود والمنافقين، الله في السورة هو الذي أخزى الفاسقين، الله في السورة هو الذي أدخل أهل الجنة الجنة، الله في السورة هو الذي أنزل القرآن، الله في السورة الذي تكلم بهذا الكلام الذي لو نزل على جبل لدكت، هو الله. القرآن يحدثك عن الله، عايزك لما تقرأ قل هو الله واحد تقرأها بنفس الفكرة، آخر القرآن خالص قل هو الله، اللي عمل إيه؟ اللي عمل كل الأفعال اللي موجودة في المصحف، الذي أغرق فرعون ونجى نوح ونجى إبراهيم ولطف بيوسف عليه السلام وأعطى وأعطى ومنع ورفع وأخفض، سبحانه فعل كل شيء سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء، يسأله من في السماوات ومن في الأرض سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن، هو الله. قبل ما ربنا يقول هو الله عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام، قبل ما ندخل في الأسماء والصفات، التوحيد، مركزية التوحيد في الرؤية القرآنية، معلش المصطلح ضخم شوية، المقصد بعض الناس حتى في قضية فلسطين وغيرها بتحيد موضوع التوحيد، يقول لك يا عم مش مهم التوحيد، مش مهم الإسلام دلوقتي أي حاجة، المهم بتتحول الموضوع سياسي، بنحيد الدين في قضايانا ويتتحول يا قضية تراب وقضية مش عارف إيه وقضية سياسية، لا قضية توحيد. الخلاف مع اليهود هو خلاف، ومع الفرق كلها وخلاف اصلا عقدي، مهم جدا ان احنا ما نحيدش مساله العقيده. هو يريد ذلك، هو يقعد يدعي ان الخلاف مش ديني، والخلاف طبعا تطلع دايما تصريحات تفلت منهم، لك لا اصل ده وزير مش تبعنا، واصل ده مش عارف ايه مش قصدين، وده تصريح صحفي مش محسوب، هم يعني بيظهر على فلتات السنتهم انه خلاف عقدي، تيجي تقول له خلاف عقدي يقول لك لا احنا ما قلناش كده، ده سياسة وإحنا جايين وأرضه، بيحولها لخلاف سياسي. هو الله الذي لا إله إلا هو، مركزية التوحيد في علاقتنا مع اليهود، عالم الغيب والشهادة. الوقت في مجموعة من الأسماء والصفات طبعا يستحيل نحن نتكلم عنها، هذه الأسماء والصفات عايزة معايشة، أترجع بقى تدور على أي كتاب من الأسماء والصفات وتقرأ معانيها. بعض العلماء تساءل لماذا ختمت السورة بهذه الأسماء؟ حاول يربط بين أحداث السورة وبين الأسماء والصفات، فقال طيب لو افترضنا إن الأسماء اللي في السورة العلم عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، وتاني العزيز الحكيم. إن الأسماء اللي مختوم بيها سورة الحشر دي ليها علاقة بأحداث السورة. قال بس ثانية واحدة، الأسماء فيها أسماء فيها رحمة وسلام وعطاء، وفيها أسماء فيها قوة. قالوا ما هي دي؟ للمؤمنين، ودي للكافرين واليهود. فالله سلم المؤمنين وأمن المؤمنين وانتقم، والجبار المتكبر سبحانه وتعالى على اليهود المشركين. وكل اسم له الوجهين دول. إن مثلا لما أقول لك الله خبير سبحانه وتعالى بما تعملون، وتجد في القراءات بما تعملون وبما يعملون، تلاقي بتفيد الاتنين، بتفيد خوف المسلم عشان ما يكونش مرائي، واطمئنان المسلم ان مفيش حاجه بتضيع عند ربنا، واطمئنان المسلم ان الله مطلع على اعمال الكفار. فتجد الاسماء تبعث الطمأنينه عند اهل الايمان والخوف من الله، وتبعث التخويف لاعداء الله، والمسلم لازم يبقى كده. فدي العلاقه من الاسماء واحداث السور. عالم الغيب والشهاده، اليهود عندهم مشكله في الغيب، واول وصف للمؤمنين في اول سوره البقره لما رحنا المدينة واحتكينا مع اليهود لازم التأكيد على الذين يؤمنون بالغيب. اليهود عندهم مشكلة، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، لو شاركناهم في هذا المعنى هزمنا، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، لو شاركناهم في الشهادة فقط، عالم الشهادة والماديات فقط، هزمنا. وقد كان لازم ارتبط بعالم الغيب، يؤمنون بالغيب لازم. المسلم عنده نظرة أبعد. ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هو ده اللي بيجلب الإنسان، الوهن. عالم الغيب والشهادة أيضا هذا يطمئن الإنسان. الله مطلع على قلوب المشركين ونواصيهم، وعلى المكر اللي بيحصل والتخطيط اللي حصل، لأن في روايات كتير إن حصل تخطيط بين المنافقين واليهود، حصل تخطيط بين اليهود وقريش. كعب بن الأشرف سافر للمشركين قريش وقلبهم واتخانقوا وقعدوا عشان يقلب اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم. هو الرحمن الرحيم، سورة فيها معركة وفيها رحمن رحيم وسلام وقدوس ومؤمن. ازاي؟ احنا قلنا المؤمن سلم لأوليائه حربا على أعدائه. الله سبحانه وتعالى يسلم أهل الإيمان، يطمئن أهل الإيمان، لكنه منتقم سبحانه وتعالى، ينتقم لأهل الإيمان، ينتقم من المشركين، ينتقم من المعاندين. هو الرحمن الرحيم. تاني، هو الله الذي لا إله إلا هو. تاني التوحيد مهم. الملك سبحانه وتعالى. بعض المفسرين قال كل الأسماء اللي جاية بعد الملك هي وصف للملك. ليه؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين. الملك هو كل أو غالب صراعات الأرض على الملك، والذي يملك بيفرض قوته، ولما بيفرض قوته يظلم ويعني بينشر الفساد ويدنس الأرض ويقطع الأرحام ويفسد. الملك سبحانه وتعالى حاشاه منزه عن هذه الأوصاف. فلما ربنا قال الملك ذكر أوصاف كتير كأنها قيود لهذا الملك، إنه قدوس منزه سبحانه وتعالى، سلام، مؤمن، مهيمن، عزيز، جبار، متكبر سبحانه وتعالى. فتجد إن بعد الملك أوصاف رحمة وأوصاف قوة. ليه؟ لأن أوصاف الرحمة ليست عن ضعف، أوصاف الرحمة للملك سبحانه وتعالى ليست عن ضعف. والله الذي لا إله إلا هو الملك. الملك في معنى مهم أوي في الحروب وفي القتال وفي الابتلاءات والأزمات. ركز معلش معايا، في الحروب والقتال والأزمات والابتلاءات المسلم قد يسيء الظن بالله. في سوء ظن ممكن يكون مجمل، وفي سوء ظن ممكن تسيء ظن في بعض الأسماء والصفات. لما تقرأ سورة البروج حصل تقتيل المسلمين، ممكن تسيء الظن تقول طب واللي حصل ده كان ربنا فين؟ فتجد مثلا وصف الله شهيد، لفظ الشهادة تكرر في سورة البروج. تجد وصف الله فعال لما يريد. الأوصاف، الأسماء والصفات اللي أنت ممكن تبقى عندك نقص في الإيمان بيها بيأتي التذكير بها. في معركتنا مع اليهود نحتاج لتذكر أن الله الملك وأن الملك بيده. الملك ليس لأمريكا وليس لفلان، الملك لله. والملك سبحانه وتعالى هو قدوس منزه عن كل نقص، حاشاه سبحانه وتعالى. الابتلاءات اللي بتحصل والدماء اللي بتسيل، إياكم أن تسيئوا الظن بالله، اتهموا أنفسكم، قولوا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اتهموا تقصيركم، اتهموا خذلانكم وتفرقكم، بأسنا بيننا شديد، ثم نسيء الظن بالله. الملك القدوس السلام سبحانه وتعالى. جميل أوي لما تخلص الصلاة وتذكر نفسك اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا يوجد سلام في الدنيا إلا مع الله سبحانه وتعالى. حالة الشتات النفسي والضياع، التفكير المادي يجلب هذه الحالة، لكن عالم الغيب والشهادة حينما تؤمن به تؤمن بالله السلام. قيل السلام من كل نقص، أو الذي يسلم أولياءه وعباده. المؤمن أيضا من معاني المؤمن قيل بمعنى المصدق أو المؤمن. يعني إيه؟ أنا هقول معاني الأسماء سريعة، وقلنا بقى أنتوا عيشوا معاها ورجعوا لكتب الأسماء الحسنى. المؤمن أو المصدق، مصدق مثلا مصدق لرسله بالمعجزات والآيات. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما أرسل الرسل لم يتركهم، صدقهم بالأقدار والأفعال. نصر رسوله، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. هذا من معاني المؤمن. أو الذي يؤمن عباده. أنت لما بتعامل مع ربنا أنت مطمن أن السنن مش هتتغير. سيدنا هود لما وقف قدام قومه وقال لهم إيه؟ قال لهم أنا مطمن. ليه مطمن؟ مش خايف إن حاجة تحصل؟ قال إن ربي على صراط مستقيم. أفعال ربنا سبحانه وتعالى ثابتة، حاشاه سبحانه وتعالى. عارف أنت اللي كل واحد يحط قانون لنفسه، كل شوية غير مبادئه، كل شوية يغير القوانين، أنت مش عارف تتعامل معاه. ولله المثل على، حاشاه سبحانه وتعالى. ربنا سن لنا هذه السنن في القرآن وفي السنة. فالمسلم بيعامل ربنا هو مطمن، مفيش حاجه اسمها حياته راحت هدر. يعني مفيش حاجه اسمها واحد جاهد في سبيل الله. لذلك بعض المنافقين في غزوه احد، كان في راجل كبير من المنافقين ابنه مات مع النبي صلى الله عليه وسلم، قعد يقول ضحكتوا على ابني وابني ضاع وابني مات في الفاضي. هو متصور، لان ممكن واحد يضحك عليه ويتعامل حاجه، لانه مش نيته لله سبحانه وتعالى. الله المؤمن، معاني مؤمن، يؤمن عباده، مش حاجه بتضيع مع ربنا سبحانه وتعالى. مش حاجه اسمها انك طلعت فلوس لله. بعض الناس عايز يعمل ربنا تعامل مادي، لكن انا طلعت فلوس لله وما رجعتش. انت مش فاهم معامله ربنا. اللي بيعامل ربنا مطمئن، وده من معاني الايمان. خد بالك الايمان في معنى الامن، انت مطمن. ذلك الاسلام، الإيمان، الإحسان. إسلام استسلمت بجوارحك. يعني لو المثل على هرتب لك المعاني سريعا كده، أنت جيت سلمت ربنا. واحد افعل إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت. صلي بتصلي، هذا على مستوى الجوارح. على مستوى القلب أنت مطمن. الطريق ده أنا مختاره وأنا مطمن. مش كل ما يحصل ابتلاء في الطريق تراجع نفسك، لا أنا مطمن. الإحسان، أنت مش بقيت مطمن، أنت بقيت شايف. أن تعبد الله كأنك ترى. وهو ده الحديث عن الأسماء والصفات. الصورة فيها جهاد وفيها إنفاق. عشان تعرف ربنا صح لازم تعامل ربنا. مفيش فهم الأسماء والصفات بالقراءة فقط، ده جزء من الفهم. لازم ترى الأسماء والصفات في الكون، لازم تعامل ربنا. قلنا اللي خرجوا للقتال هم الذين كانوا يفقهون، يفقهون من آيات الله. انت عايز تعامل ربنا، الرزاق لازم تعطي، لازم تنفق. المؤمن كن مطمن في علاقتك بالله. يبقى المؤمن الذي يصدق أولياءه والذي يؤمنهم. المهيمن قالوا من معاني المهيمن الشهيد، الرقيب، العليم، المطلع على كل شيء. وأيضا يصدق، لأن القرآن مهيمن على الكتب السابقة، يصدقها ويصحح لها ومطلع على ما فيها. فالله سبحانه وتعالى كل ما يحدث في الكون هو رقيب وشهيد عليه سبحانه وتعالى. عزيز والعزة، لا يغالب سبحانه وتعالى. الجبار قالوا فيها المعنيين، سواء الذي يجبر أولياءه، يجبر نقصهم ويجبر هؤلاء على مراده سبحانه وتعالى. يعني خليه يعمل حاجة هو مش عايز، زي بالضبط قذف في قلوبهم الرعب، وما كانوش عايزين يخرجوا، جبرهم الله على ذلك. إزاي؟ قذف في قلوبهم الرعب سبحانه وتعالى. المتكبر، اليهود ينازعون في هذه الأسماء والصفات. خد بالك ختم السورة بالأسماء دي، اليهود ينازعون الملك القدوس السلام، ينازعون هذه الأسماء، ينازعون اسم الله السلام. كلما أوقدوا نار للحرب أطفأها الله. ينازعون اسم الله الملك، قالوا يد الله مغلولة. اليهود ينازعون اسم الله المتكبر. اليهود فيهم من أوصاف الشيطان، ذلك ربط سورة البقرة حديث عن الشيطان ثم الحديث عن اليهود. سبحان الله عما يشركون، سواء اليهود أو المنافقين أو المشركين، تعالى الله عما يقولون. تختم السورة: هو الله الخالق البارئ المصور. خالق، ترجع لقصة الخلق الأولى، سيدنا آدم اللي بدأت في سورة البقرة، بعد بدأت الأول قصة سيدنا آدم، الشيطان، اليهود، نفس الكلام هنا، الخلق، الحديث عن الشيطان، الحديث عن اليهود، هي نفس السلسلة المتصلة، وده ممكن يعوز لقاء آخر نوضح فيه. الخالق، الخالق الذي يقدر الأمور، يعني عارف أنت اللي يصمم حاجة لسه ما اتعملتش، يعني ولله المثل الأعلى، تخلق من الطين على هيئة الطين. فالخلق هو هذا التقدير للإنسان، ثم التصوير، الصورة النهائية اللي هو المصور، المرحلة التي بينهما انتقال الخلق المقدر إلى الصورة وتنفخ فيه روح وينتقل، هذا هو البارئ. وفي خلاف طويل الفارق ما بين، بعضهم قال بمعنى واحد او قريب. معنى واحد يعني ايه؟ يعني زي الرحمن الرحيم، في بينهم فرق، لكن يشتركوا في اصل الرحم، هنا يشتركوا في اصل نقل الانسان من الحاله ان هو لم يكن شيئا مذكورا الى هذه الصوره النهائيه. ملايين الصور وكل واحد له بصمته الخاصه. المصور سبحانه وتعالى، الأسماء الحسنى كانت عايزة لقاء لوحده، لكن لعل ربنا سبحانه وتعالى يقدر ذلك. له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، هو العزيز الحكيم. سورة عظيمة، بدأت بالتسبيح وختمت بالتسبيح. أرجو أنك تقرأ السورة على بعضها، صلي بالسورة على بعضها، الأسماء الحسنى تكررها وأنت بتقرأ خواتيم الحشر. كيف نازع اليهود هذه الأسماء، وكيف ينبغي للمسلمين فهم هذه الأسماء ومعايشة هذه الأسماء حتى ننتصر على اليهود. معرفة الله سبحانه وتعالى حق المعرفة، القرآن وتلقي القرآن حق التلقي، التآلف بين المسلمين والاقتحام لهذه الحصون هكذا، والزهد في الدنيا، هذه الأمور هي التي ينتصر بها المسلمون على اليهود. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وأن يوفقنا لفعل ما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.